بسم الله. منهج البخاري الدرس الثالث، منهج الإمام البخاري في تخريج الوحدان والمنفردين. وهذا المبحث قد أفرد له العلماء كتبا خاصة تتكلم فيه، منهم الإمام البخاري له كتاب اسمه الوحدان، وقد ضاع هذا الكتاب ولم يصله. الإمام مسلم ألف كتابا المنفردات والوحدان على خلاف، ألف كتاب المنفردات والوحدان. أبو الفتح الأزدي ألف كتاب المخزوني في علم الحديث، وهو يتكلم عن الوحدان. وأفرد علماء مصطلح الحديث في كتبهم بابا كاملا، باب من لم يروي عنه إلا واحد. باب من لم بالإضافة، باب من لم يروي عنه إلا واحدا، أي الوحدان والمنفردون. مثل الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث مثل كتاب الحاكم في معرفة علوم الحديث، وابن الصلاح تابعه في كتابه مقدمة ابن الصلاح في فصل سماه في النوع 47 باب من لم يروي عنه إلا راو واحد. ما يهمنا هو منهج الإمام البخاري. منفرد هو الذي لم يروي إلا حديثا، والوحدان الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد. يعني ممكن هذا الوحدان له عدة أحاديث لكنه لا يروي عنه إلا واحد، والمنفرد الذي لا يروي إلا حديث. وأحيانا في أثناء تكلم العلماء في التخريج والعلل ينعكس المصطلح من باب الاتساع، من باب إيش؟ يعني يصير تفسير أو ذكر باب التخريج ولا يقصد تخصيص واحد دون آخر. ما يهمنا هو منهج الإمام البخاري في الإخراج لمن ليس له إلا راو واحد. اشتهر بين العلماء الحاكم والبيهقي بن مندة، ذكر ذلك الحاكم في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل، وإن كان بعضهم سماه المدخل إلى الصحيح، وذكره البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، وذكر ذلك ابن مندة أن الإمام البخاري لم يخرج لراو لم يروي عنه إلا واحد، أي لم يخرج للوحدان والمنفردين. لكن هذا الكلام انتقض على الحاكم وعلى البيهقي ابن مندة، نقضه الحازمي صاحب كتاب شروط الأئمة الخمسة، ومحمد بن طاهر المقدسي صاحب كتاب شروط الأئمة الستة. فائدة: محمد بن طاهر المقدسي هو أول من أدخل ابن ماجة فعده سادسا. ابن السكن وابن الرزين وابن السكن وابن الأثير إنما كانوا يعدون في ذكر كتب الجوامع موطأ الإمام مالك دون ابن ماجة، وإن كان الإمام ابن حجر وابن عبد الهادي وثالث نسيت من هو، فإنه التركماني أو نسيت من هو، يقولون بل الأولى عد الدارمي أي مسند الدارمي مكان ابن ماجة لأنه أنظف أسانيد وأحسن ترتيبا. نعم. فقالوا الحازمي ومحمد بن طاهر المقدسي بل خرج البخاري لكثير من المنفردين والوحدان أمثلة ذلك. أولا في الصحابة خرج من حديث المرداس الأسلمي رضي الله عنه الذي لم يروي عنه إلا قيس بن أبي حازم حديث يذهب الصالحون الأول فالأول، فلا يعرف هذا الحديث إلا من طريق قيس بن أبي حازم عن المرداس، فلم يروي عن المرداس أصلا إلا قيس بن ماذا أبي حازم. ماذا تعرف الأول فالأول؟ حازم. كذلك أخرج البخاري حديث المسيب بن حزم، المسيب بن حزم حديث وفاة أبي طالب ولم يروه عنه إلا ابنه سعيد بن المسيب. وكذلك خرج لعمرو بن تغلب رضي الله عنه والذي لم يروي عنه إلا الحسن البصري حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي وغيره، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي عندي. قالوا هذا ينقض كلام الحاكم والبيهقي بأن البخاري لم يخرج الوحدان والمنفردين، فقالوا قد أخرج لوحدان الصحابة ووحدان التابعين ومن دونهم. ومنشأ الخلاف على فهم عبارة الحاكم والبيهقي ابن مندة الحاكم صراحة قال في مدخل الإكليل: لم يخرج البخاري لرواة لم يروي عنهم إلا واحد. وناقض نفسه في المستدرك في حديث نسيه الشيخ في حديث نسيته المستدرك وأنا أتناساه الآن، أنه ذكر بعد ذلك أن هذا ليس له راو إلا فلان وخرج له البخاري. كتبت ها مش فاهم. نسيت أنا الآن نسيت. نعم حيث قال حيث قال بعدما أخرج الحديث: ولا يعترض علينا إن أخرجناه من طريق راوي خلاص أنا هديت كله إلا راوي واحد. البكاك تعثر عليها بالقول هذا. فقد أخرج البخاري عن جماعة وعد منهم فناقض نفسه. قال ابن الأثير رحمه الله: ابن الأثير في كتاب جامع الأصول له منهج في تخريج الأحاديث ومنهج في التكلم على الرجال وعلل الحديث وغرائب الألفاظ، وهو كتاب عظيم، كتاب للرجال والأطراف. الموطأ يعني عد فيه الموطأ ولم يدخل فيه ابن ماجه. يقول ابن الأثير: لا اعتراض على قول الحاكم، لأنه أراد أن البخاري لم يخرج عن رواة أو صحابي، لأن الحاكم ابتدأ الكلام أصلا قال: ولا يخرج للصحابة الذين لا يعرف عنهم إلا راو واحد، بل يخرج عنهم من كان له راويان، والراويان يروي عنهما اثنان، وكذاك اثنان عن اثنان عن اثنين. فيقول ابن الأثير: إن هذا الكلام لا يصح، إنما أراد الحاكم أن البخاري إنما لا يخرج للصحابية والراوي الذي ليس له بالجملة إلا راويان، يعني ليس بالضرورة أن حديثا معينا ليس له إلا راويان، إنما يجب أن يكون الصحابي أو الراوي له رواة اثنان عنه في هذا الحديث أو غيره. أي ليس بالضرورة بعين الحديث، إنما يكون معروفا بأن فلانا له اثنان راويان أقل شيء من غير التلاميذ الذين يروون عنه. فخلاصة قول ابن الأثير: لا اعتراض على قول الحاكم والبيهقي، فلا يعني الحاكم أن لا يخرج عن اثنين عن الراوي، بمعنى أن يوافقه على نفس الحديث، إنما اثنان أي راويان، والأي حديث يروونه عنه بشرط أن يكون له راويان، فينفي عنه مسألة الانفراد والوحدان. أما الذين فهموا بأنه يجب أن يكون في الحديث الواحد راويان، فقال هذا لا يصح عنه، إنما هو عني أن يكون راويان عنه في أي طريق أو حديث أو رواية، أي الرواية بالجملة يكون عنه اثنان. قال ابن حجر رحمه الله: والصواب الذي عناه الحاكم والبيهقي أن البخاري يتجنب رواية المنفردين والوحدان، لكن إذا ضاق عليه المخرج فإنه يخرج لهم. ولكن هو يعني مثل ابن الأثير إنما بالجملة اثنان، أي يجب أن يكون للصحابي أو للراوي راويان اثنان بالجملة، وليس بالضرورة في حديث بعينه، بل في أحاديث أخرى. قال: ولكن حتى هذا ينتقد لوجود المنفردين والوحدان من الصحابة في كتاب البخاري محتجا بهم في أصوله، فقد أخرج البخاري عن عشرة من الصحابة من المنفردين والوحدان، فعدد المنفردين والوحدان من الصحابة الذين أخرج لهم البخاري في الجامع الصحيح عشرة من الصحابة. أما غير الصحابة أي التابعين ومن دونهم، فالحقيقة أن الإمام البخاري أخرج المنفردين ووحدان من التابعين ومن دونهم، أي الذين لا يعرف لهم إلا راو واحد. في التابعين: حسين بن محمد الأنصاري لم يروي عنه إلا الزهري، عمر بن محمد بن جبير بن مطعم لم يروي عنه إلا الزهري، عبد الرحمن بن نمر اليحطبي لا يعرف عنه راو إلا الوليد بن مسلم الشامي. ملاحظة: الزهري تميز بأنه نسبيا روى عن عدد لا تعرف رواية إلا عن طريقه، بلغوا في السنة 20 راوية، وقد روى الزهري عن 20 راو. ليس لأحد رواية عنهم إلا من طريقي، بل هناك 20 تابعي لا تثبت لهم التابعية إلا من طريق الزهري. إذن يثبت أن البخاري يخرج المنفردين ووحدان من التابعين ومن دونهم، لكن تبين بعد السبر والبحث بأن البخاري له شرط في إخراجه وله منهج في إخراج هؤلاء، فاحتج بالصحابة في أصوله، لكن أحاديث هؤلاء الصحابة كانت قد ثبتت من طرق أخرى لأنه يطمع في العلو. منهج البخاري الإمام البخاري في التكرار، ستنظر إلى هذا الموضوع. هذا رقم إيش؟ هذا اثنين. والبخاري له فوائد. والبخاري له فوائد. يثبت صحبة هذا الصحابي. يثبت صحبة هذا الصحابي عن طريق هذه الرواية. فالإمام البخاري عبقري، وكل عمله بالإيماء والترميم. قاعدة: لا يمكن للبخاري أن يخرج شيئا غريبا، أن يكرر أو يقطع أو يعيد مرة أخرى دون فائدة يعقلها من عقل وتغيب عمن شاء الله. فائدة من فوائد كتب المنفردين والوحدان. الدرس الثالث، ورقة الثالث. فائدة من فوائد كتب المنفردين أو الوحدان إثبات الصحبة لبعض الصحابة. فهناك كتب مختصة بالمنفردين والوحدان من الصحابة، مثل كتاب المنفردين والوحدان للإمام البخاري، ومثل كتاب المخزون للهذوي، وهو في المنفردين والوحدان، وهو مختص بالصحابة الذين ليس لهم إلا رواه واحد. قاعدة ذهبية: البخاري لم يخرج المنفردين والوحدان من الصحابة إلا من اشتهر منهم، فكل الذين أخرج لهم من المنفردين والوحدان من الصحابة قد اشتهروا من طرق أخرى وثبتت صحبتهم. والصحبة تثبت بوسائل ذكرها ابن حجر في مقدمة الإصابة. الأول التواتر، فكل الرواة يذكرون بأن فلان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الشهرة والاستفاضة التي دون التواتر، والتي يندرج تحتها من له رواية وتعرف له رواية. الثالث تنصيص صحابي آخر بأن فلانا صحابي، وذلك من لا تكون له رواية فيقول صحابي آخر بأن فلانا صحابي، أي يقول هو عن نفسه أنا صحابي. الرابع أن يقول هو عن نفسه أنا صحابي، ولكن بشروط: أن تثبت عدالته، وألا يدعي الصحبة بعد سنة 110 هجري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 10 للهجرة: أرأيتم ليلتكم 11. أي سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ العاشرة. نهاية السنة العشرة. جماعة يعدوها 11، جماعة يعدون 11، لأنه بعض الصحابة اختلفوا لما مات. هذا آخر واحد. من هو آخر واحد وفاة؟ اختلفوا هل وفاته بنهاية الشهر أم ببداية الشهر الذي بعده. والصواب أنه إيه؟ بنهاية الشهر. نعم. أرأيتم ليلتكم هذه لن تعيش نفس منفوسة بعد 100 عام، حديث في البخاري. فقال كل العلماء: من يدعي الصحبة بعد 110 هجري فهو كاذب. وكذلك قرينة أخرى ذكروها، فأنه لا ينصب على الإمارة في الغزوات في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلا الصحابة، فكانوا يعرفون بأن فلان صحابي ولو من الذين شهدوا حجة الوداع، فكانوا يتتبعهم عمر وعثمان رضي الله عنهما ويضعوهم في الإمارة ولو كانوا من الأعراب، فقد كانوا يقدمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم ولا يجعل عليهم أميرا إلا هم. لأنه في حديث جاء لأنه من كان من رافق النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في جيش فتح له، وكان يضعوهم قادة رغبة في الفتح. فكانت هذه قرينة كما قال ابن مندة. منهج البخاري في الإخراج من المنفردين والوحدان من التابعين ومن دونهم: أولا لم يخرج لهم في الأصول، بل متابعات وشواهد ومعلقات. ثانيا لم يخرج لهم ما تفردوا به، ثالثا إن أسند لهم وهذا نادر جدا فلا يسند لهم إلا مقرونين، أي إلا أن يكون معه رجل، مثل حدثني عمرو بن عوف وعبد الله بكذا، أي أنه قد يخرج لهم في المتابعات أو في طرق الشواهد ومسند لكن غير الأصل وهو لا يحتج به، لكنه يريد أن يسند كلمة أو يريد أن يسند معلومة أو فائدة عندهم فيرويها بطريق مسندة، أي متصلة غير معلقة. ومع هذا فكما قلنا هو يأتي بها رافدا وليس أصلا، أي لا يرويها إلا مقرونة من طريق آخر. منهج الإمام البخاري في التكرار، فننظر إلى هذا الموضوع من الجانب الإسنادي. لماذا الإمام البخاري يكرر؟ أعلم أن غرض الإمام البخاري في كتابه الجامع الفقهي بالدرجة الأولى إنما هو يورد الأحاديث والمعلقات والمتابعات وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. يورد الأحاديث والمعلقات على مذهب الزجاج، ويورد الحديث والمعلقات والمتابعات على مذهب الجمهور. أنت من أتباع الزجاج إنما هو يورد الأحاديث والمعلقات والمتابعات وأقوال الصحابة وأقوال التابعين لإحتجاج للمسائل الفقهية التي هي مذهب. فالإمام البخاري طريقته الفقهية التي استدرجته على أن يكرر ويقطع، فهو لا يريد أن يكرر دون فائدة إسنادية كذلك. إذن اكتشفت أن شرط البخاري شديد جدا، لأنه كم الأحاديث الصحيحة كثيرة التي صح عنده خارج الكتاب لم يجد منها كفاية على شرطه تسد كل مواضع الفقه التي يريدها في الكتاب، فالتجأ إلى التعليق والتكرير والتقطيع ثلاث. فالتجأ إلى التعليق والتكرير والتقطيع، إذا شرطه من أشد ما يكون. اتفقنا؟ فأنت لأن يعني بعض الناس انتقد عليه لماذا تخرج للوحدان والمنفردين. لا هو كذلك دائما إخراج الوحدان والمنفردين قلت ترى أنت بس ما انتبهت. الغاية الأولى هي الفقه الحديث، لكن للطريق هذا صناعي إسنادية. صناعي إسنادية عموما. ما فهمت انت. هناك احاديث معينه ما اخرجها الا في المتابعات لاجل اثبات معلومه في علم الحديث، فهو لم يسن، يعني هو لما يسند غالبا تكون اصل بان، لكنه يسند احيانا ولا تكون اصل بان، يريد اثبات معلومه ليبني عليها علم اخر. هذا شيء من عبقريته. والي صعب يعني شبكة كتاب البخاري شبكة كالهرم، يعني محكم البناء. يعني ذلك العلماء الكبار علماء الأمة كلهم، المقول علماء الأمة كلهم يقرأ في تراجمه، المقول ولا واحد منهم تنبه وقال لا يعني كتاب البخاري، كلهم متفقون أنه أعظم كتاب بعد الثانية. لأنه ليش؟ لأنه محكم البناء بطريقة متينة جدا، وزاد متانته لأنه ليس البخاري فقط الذي ألفه، بل كل من جاء من بعده ونقده وأعطانا النتيجة الصواب كما كأنه هو ألفه. وليس تأليف البخاري الواحد، يعني لو كان في مجال الحكم عليه أو اعتقاده أو معارضته لوجد من يرد عليه، لكن الكل يوافقه. إيش معنى هذا؟ كأنه تأليفه أمه مو تأليف البخاري، وهذا يدل على البخاري أمه، البخاري أمه. لماذا الإمام البخاري يكرر؟ يوجد هنا ثمانية محاور رئيسية. ثمانية محاور رئيسية. ثمانية بالتأنيث ولا بالتكرار؟ هو كاتب السهم مضبوط. ثمانية. نعم. الأول قد يخرج الحديث من طريق راو صحابي واحد معين، ثم يعيد إخراجه من طريق صحابي آخر حتى ينفي عنه حد الغرابة. وهنا نعود إلى كلام الحاكم والبيهقي. فالإمام البخاري حقيقة يتجنب دائما إخراج الغريب والمنفردين والوحدان. الفرق بين الغريب والمنفرد والوحدان: الغريب أن الحديث لا يعرف إلا من طريق فلان، إما في أصل السند أو في أثناء السند. المنفردين والوحدان أن فلانا ليس له راو إلا فلان. هناك قاعدة قالها ابن الصلاح في كتابه: إخراج الحديث البخاري للمنفردين ووحدان الصحابة يخرجهم من حد الجهالة ويثبت لهم العدالة. قال النووي: هذا كلام لا يصح، لأن الصحابة لا تضر جهالتهم. وتعقبه العراقي في كتاب الذيل والتقييد على مقدمة ابن الصلاح، فقال: إنما لا تضر الجهالة في من ثبتت، أما لمن تثبت فهو محل نظر حتى يثبت. أما الذين لم تثبت صحبتهم فالجهالة تضرهم حتى تثبت صحبتهم. فالبخاري حينما يقول إن فلان الصحابي فإنه بذلك أثبت صحبته. الله أكبر، إن البخاري متقن جدا حتى في الدلس أي الحديث، يعني هو يمشي على منهجية علمية دقيقة، لا يعني هو يعطيك النتيجة اتكالا لعلمه، بل يبين لك بالدرس العلمي أنه ثبت صحبة فلان بالسند الفلاني بالطريق الفلاني. البخاري يتجنب ابتداء إخراج الغرائب والمنفردين والوحدان، فإن ضاق عليه المخرج فإنه يخرج لكن يكون ثابتا 100%. الثاني يعمد إلى تصحيح أحاديث بالقاعدة الأولى، وهي قاعدة الإخراج عن حد الغرام. فربما يكون في الطريق الأول الذي أخرجه هناك كلام على بعض الرواة هو عنده ليس فيه كلام وثبت صحبة، إنما لينفي الشبهات في ذهنك وذهن العلماء أن هذا الحديث ما زال عليه كلام، لأن البخاري هو لم يجئ بالمتابعات. إخواني، قاعدة المتابعات والشواهد والمعلقات التي يسوق البخاري لتقوية الأحاديث إنما هي ليس لتقويته عنده، إنما ليثبتها لك أنت أنها ثابتة، وإلا هو ثبتت عنده. هو لأنه قد استقرأ جميع طرقه. نعم، حتى أنت لا يرد على بالك أنه هذا كيف ثبت، يقول لك أثبت بها كذا وكذا وكذا إذا تظن نفسه، ولا هو أصلا ما أخرجه إلا وقد ثبت. اتفقنا؟ لكن علماء الجرح والتعديل الآخرين ينازعون البخاري في صحة الذي يحتج به، فهو يقطع لهم الشك باليقين، وذلك بإيراد بطرق أخرى وهي على شرطه كذلك. ثالثا، قد يروي أحد الرواة الحديث تماما. تعبت. اقرأ يا أبا سليمان. ثالثا قد يروي أحد الرواة الحديث تاما ويرويه آخر ناقصا مختصرا، فيرويه مرة على وجه الإتمام ويرويه مرة على وجه الاختصار حتى ينفي الشبهة عن رواة الحديث، سواء الذي رواه تاما لأنه سيقال بأنه ذات، وكذلك الذي رواه مختصرا لأنه سيقال بأنه ونرى أنقص. فلجأ أن يثبت الذي روى على الاختصار أنه لم يهم ولم ينقص منه بسبب الوهم، والذي روى على التمام لم يزد فيه من باب الوهم، فيثبت هذا أو هذا، وهذا ليس كل حديث صحيح، كل حديث قضية. أي ربما من اختصر لأنه نسى، ومن زاد لأنه وهم، لكن يثبت ذلك إذا ساق على أحد الطريقين، وإذا احتج بالطريقين يعرف أنه ثابت برواية ذاك ورواية هذاك نشط وهذا كسل، أو أراد الموضع الواحد. فالإمام البخاري بفعله هذا ينفي الشبهة عن الرواة، فذاك أراد أن يستشهد في موطن فقاله أي استفرا، وذاك نشط فقاله أي تاما، خصوصا عندما يتحدون في شيخ واحد أو يتحدون في مجلس واحد. رابعا، أن يروي يحتمل معنى ثم يرويه راوي آخر بلفظ آخر يشابه المعنى الأول ويزيد ربما عليه شيئا آخر. فمثلا هذا يرويه بمعنى الغسل وذاك يرويه بمعنى النبض. فيكرر البخاري روايته حتى يقول بأنه صحت على بأنها صحت على شرطه الطريق الأخرى التي تحتمل معنى إضافية فيبوب لها بابا لأنها. هذا من فقه البخاري. أي حديث ثبت عنده باختلاف التنوع يترجم عليه بابا فقهيا جديدا. قال فيبوب لها بابا لأنها ستعطي معنى جديدا وحكما فقهيا جديدا. ويتفرع من هذه المسألة زيادة الثقة. فاختلاف المعنى يشابه الزيادة لأن هذا الذي روى لفظة في زيادة فيها زيادة معنى كأنه روى زيادة. وهذا مثل منهجه في رواية الزيادات وزيادة الثقات. وزيادات الثقات عنده بعضها مقبول وبعضها مردود. زيادة الثقة المقبولة ماذا يفعل به؟ واحد إذا ثبتت عنده الزيادة فإنه يبوب لها بابا كاملا. ومنهجه كمنهج العلماء المتشددين في قبول الزيادة. وهذا المنهج يتلخص بالتالي: هناك طريقان رئيسيان لقبول الزيادة، وهناك شروط في الراوي وشروط في الزيادة، أي شروط في الراوي الذي يزيد وشروط في المتن المزيد. الشروط في الراوي الذي يزيد أن يحتمل التفرد والمخالفة. الشروط في الراوي الذي يزيد يحتمل التفرد والمخالفة، هذا ما يعبر عنه بهذا الراوي. ألف يجب أن يكون قد تمت عدالته، لا يجب أن يكون قد تم ضبطه وحفظه. ويعبر عنها عند علماء الجرح والتعديل من يحتمل التفرد والمخالفة. فمثلا علماء الجرح والتعديل يقولون في راوي لا يحتمل التفرد والمخالفة، أي أنه لا يحتمل أنه بطريقه وحده يخالف الثقات. فمثلا كلهم يروون عن الزهري وهو وحده يروي عنه بطريق مخالفة، أو حديث أصل جديد أو زيادة جديدة. الأصل الجديد أن يأتي بحديث بمعاني جديدة، والزيادة مثلا كل الرواة يروون الحديث بصيغة افعل كذا وهو يرويها بصيغة افعل كذا وكذا. جيم وزادها البخاري. زادها البخاري أن يكون ذا طول صحبة. ذا طول صحبة ليش؟ لأن البخاري هنا يريد أن يعرف هذا الراوي ممن يعرف غريب حديث شيخه وممن يعرف خطأ حديث شيخه. لا يقبل من أي راوي، يريد أن يقول أنت من الرواة الذين يعرفون غريب شيخه وأخطاءهم، إذا كنت ممن أقبل، أما لم تكن لا أقبل. وهذا من استقراء الإمام ابن حجر طبعا وليس مني. منهج البخاري الرابع متابعة فوائد تكرار الأحاديث عند الإمام البخاري، الفوائد في الإسناد. خامسا قد يذكر البخاري حديثا من طريق الموصول ويذكره من طريق آخر مرسل، ويثبت عنده أحد الحديثين بقرائن هو يرجحها، وربما يختار الموصول وربما يختار المرسل. مثال في المثال التالي ترجح عند البخاري الموصول على المرسل. أخرج البخاري رحمه الله حديثا من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال إن عمر نذر في الجاهلية. هذا السند مرسل حيث إن نافعا من يدرك عمر. ثم كرر ذكر الحديث في مكان آخر بسند آخر موصول من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. فأخرجه البخاري أورد هذا الحديث من طريقين، طريق حماد بن زيد وطريق حماد بن سلمة. والبخاري هنا اختار ورجح الحديث الموصول. وترجيح البخاري يكون بقرائن، وكل حديث له قرائن تختص به في الترجيح بالنسبة لرجاله وبالنسبة لعدد طرقه. فهو ينظر في كل طرق الحديث ويرى ما هو الأصوب الإرسال أم الوصل. في المثال المذكور لماذا رجح البخاري الطريق الموصول على الطريق المرسل؟ اختفت قرائن كثيرة أدت إلى هذا الترجيح، منها أولا وجود الاضطراب في طريق حماد بن زيد. هناك جماعة من تلاميذ حماد بن زيد رووا عنه هذا الحديث مرسلا، وهناك جماعة أخرى من تلاميذه رووا عنه نفس هذا الحديث بنفس السند موصولا. فهذا اضطراب في مروي حماد بن زيد، مرة رواه على وجه الاتصال ومرة على وجه الإرسال. ثانيا معارضة أقران حماد بن زيد، فكل أقرانه رووه على وجه الاتصال، فحماد بن سلمة ومعمر بن راشد وجرير جرير بن حازم كلهم رووا على وجه الاتصال، فهؤلاء أقران محمد بن زيد وهم حفاظ وأثبات ومتمكنون، وكلهم خالفوه في مسألة الوصل والإرسال. فهذه المعارضة تدل على أن كلهم حمل هذا الحديث رواه على وجه الاتصال إلا حماد بن زيد فرواه على وجه الإرسال. ثالثا أن حماد بن زيد من أصحاب ضبط الصدر وليس من أصحاب ضبط الكتاب، فكون حماد بن زيد صاحب ضبط الصدر ليس عيبا فيه، لكنه قد يدخل عليه الوهم والنسيان. أما صاحب ضبط الكتاب فإنه كان متمكنا في كتابه فلا إن كان متمكنا في كتابه فلا يدخل عليه الوهم والنسيان. وكان هو من عادته أيضا أي حماد بن زيد أنه إذا شك في حديث أرسله. وهذه من أقوى القراءة، معرفة طريقة الراوي وأسلوبه إذا وهم أو إذا شك في ضبطه، أنه يفعل أحيانا إيش أفعال، منها يروي الطويل بالاختصار، اثنين أنه يقتصر على شيء ثبت عنده، ثلاثة إذا شك في الطريق يرسله أو يعلقه، أربعة أن يكون في الطريق من يكره فيرسله أو يعلقه كالزهري. نعم. رابعا أن هذا الحديث جاء من طريق آخر غير طريق أيوب موصولا والطريق الصحيحة، فالإمام البخاري بهذه القرائن يرجح الطريق الموصول على الطريق المرسل، وكما ذكرنا فإن البخاري بحسب القرائن التي تكون عنده ربما يحتج بالحديث الموصول وربما يحتج بالطريق المرسل، لأن أي ربما يترجح عنده الموصول على المرسل وربما يترجح عنده المرسل على الموصول، الذي يدلنا أي طريقين الذي يحتج به البخاري فالتالي، إذا ترجح عنده الطريق المرسل فإن الترجمة ترجمة الباب تكون موافقة للحديث المرسل، أو يحتج بقول الصحابي ويجعل وراءه حديثا مرسلا، ولكنه يحتاج إلى قرائن أخرى أن الذي أرسل هو أضبط وأحفظ وأكثر، والذي وصل صاحب مجلس واحد، وأولئك الذين أرسلوا قد سمعوا الحديث في أكثر من مجلس. ثالثا قد يورد الحديث ويكرر أسانيده فيرويه مرة بصيغة الوقت ومرة بصيغة الرفض، فيرجح إحدى الطريقين على الأخرى ما يترجح عنده من قرائن، كما في المثال الذي ذكر في النقطة الخامسة، فمثلا يحصل عنده قرائن بأن مالك وسفيان ومعمر كلهم يروون حديثا بالرفض، ثم يأتي راوي آخر إما ثقة ويثبت وهمه أو ضعيف لا يحتمل التفرد أو لا يحتمل معارضة هؤلاء ضعيف النسبي، فمثلا الطبقة الثانية ضعيفة بالنسبة للطبقة الأولى. وكذلك عندما يقول أبو حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل فلان أوثق من فلان، فلا يعني ذلك أن الأخير ليس بثقة، بل هو ثقة لكن هناك من هو أوثق منه، فيأتي هذا الضعيف. هذا إيش؟ 100% لما يقول فلان أوثق من فلان إذا هو يتكلم بالضبط، ولا يتكلم بالديانة، ويتكلم في إيش؟ في الضبط 100%، هذا يهتم به. وربما عام أي الضبط أو ضبط هذا الحديث. قال فيأتي هذا الضعيف ويروي نفس الحديث بالوقت، فيترجح عند البخاري هنا أن الرفع أولى من الوقت، ويظهر ذلك في الترجمة وفي طريق الاحتجاج، فإذا وضع المرفوع في أصله فمعناه أنه يرجح المرفوع على الموقوف، وإذا وضع الموقوف خلف الترجمة أو خلف حديث وإذا وضع الموقوف خلف الترجمة أو خلف حديث الأصل وكان فقه موافقا لفقه الترجمة فمعناه أنه يحتج بالموقوف ولا يحتج بالمرفوع، ويكون المرفوع عنده جاء من طريق معلولة ولا يصح رفعه بل الصواب فيه الوقت. سابعا قد يذكر سندا ويكرره مرة أخرى بسبب زيادة في متصل الأسانيد، والزيادة في متصل الأسانيد ثلاثة أبرز، الأول نوع يحكم فيه بصحة المزيد وإعلال المنقوص، الثاني نوع يحكم فيه بصحة المنقوص وإعلال الزيادة، الثالث نوع يحكم فيه بصحة الزيادة وصحة النقص. أمثلة على الأنواع الثلاثة. وهذا الثالث اللي يسمون العالي والنازل. أمثلة على الأنواع الثلاثة، مثال النوع الأول معمر يروي عن شيخه الزهري، والزهري سيروي عن شيخه فيجعل معمر بين الزهري وشيخه رجلا، ثم يروي يونس عن الزهري عن شيخ الزهري دون رجل بين الزهري وشيخه، فالبخاري يحتف عنده القرائن بأن الزيادة هنا صحيحة، ولو أن شيخ الزهري والرجل الذي دخل أقران أو أن الزهري والرجل قول هذا الحديث بعلو نول نول نول لكن الزهرية لم يستطع نول هذا الحديث بعلو بل شيخه الذي لم يسمع منه هذا الحديث بالذات بل سمعه من أقرانه بل سمعه من أقرانه عن شيخه بل شيخه الذي كان معتادا يعني يسمع منه هذا الحديث لم يسمع منه هذا الحديث بالذات بل سمعه من أقرانه عن شيخه فالسامع يظن أن دخول الرجل المزيد كان خطأ ولكن الصواب في الحقيقة هو وجود هذا المزيد اللي هو يسموا الإعلال بالجاذبة الإعلال بيش؟ بالجاذبة مش دائما يجب أن يسلك هذه الطريق الجاذبة مرة قد لا يسلك تكون نازل فلا تقول بها مثال النوع الثاني أن يهن أحد الرواة فيدخل رجلا بينه وبين الزهري ويرويه باقي الرواة على الطريق الأولى المثلى بين الزهري وشيخه مباشرة فيعلم أن الراوي واهم لأن الحديث واحد والمجلس واحد وكلهم أقران قد تحملوا الحديث مع بعض بل الزهري قد كرر الحديث أكثر من مرة ولم يذكر هذا الرجل الذي أرسل في السند مثال النوع الثالث أن يحدث الحديث من طريقين فيكون مرة قد سمعه من فلان ثم مرة أخرى سمعه من شيخ فلان فمثلا أنسى هذا ملاحظة لا فإن من رسالتك الرويتان من نفس الراوي طيب انتقل للدرس بعده ثانيا قد يكرر ذكر الأسانيد فيروي السند الأول من طريق راوي قد عنعن فيه ثم يرويه من طريق مرة أخرى وقد صرح بالسماع وذلك لغايات الأولى لينفي عنه تهمة التدليس الثانية حتى يقول لك شرطي ثبوت اللقاء أي ثبوت السماع وهذا الرجل قد ثبت سماعه عندي فلا تضر عنعنته منهج الإمام البخاري في التحويل أي في تحويل الأسانيد التحويل هو اختصار الأسانيد عند الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد أي الراوي المشترك إيش يسمى؟ يسمى المدار إيش يسمى؟ مدار السند أو مدار الرواية مدار السند أي مدار الأسانيد تجتمع فيه إذا تعمل أسانيد صغرى تلتحي في سند كبير مدار الحديث أو مدار الرواية أن كل الطرق تعود إليه الذي يسمى مدار الرواية عندما يقال فلان مدار الرواية أي أن كل الأسانيد تلتقي عنده أولا الإمام البخاري رجل مقل في التحويل في كتابه لا يكثر من تحويل الأسانيد بثلاثة أسباب واحد لأن غرض البخاري تقليد فكثر بتحويل الأسانيد وتكريرها فكثرة تحويل الأسانيد تكريرها في المكان الواحد يغلب عليه الفائدة الإسنادية التي سيستفيدها وهي الفوائد الثمان التي ذكرناها سابقا ويغيب عليه الاستدلال للمسائل الفقهية ثاني لشدة شرط البخاري فلا يحتاج أسانيد أخرى يحولها للتقوية وهو سنده الأول على شرطه لا يحتاج إلى تقوية غالبا ثالثا بسبب شدة شرط البخاري قد تكون الأسانيد الأخرى التي يراد تحويلها ليست على شرط فلا يذكرها بلغ عدد التحاويل عند الإمام البخاري في كتابه 151 تحويلا الثاني يضع حرف حاء الحاء بعد الراوي المشترك مثال قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال حدثنا نعمر حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أخبرنا الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أن الأسانيد كانت متفرعة ثم اتحدت عند معمر ثم جرت كأنها إسناد واحد واضح هذا الكلام جيد فائدة عند الإمام مسلم يوجد 11 طريقة للتحويل بينما عند البخاري فهي طريقة واحدة لذلك الصناعة الإسنادية عند الإمام مسلم صعبة ثالث الإمام البخاري يجعل لفظ الحديث بالسند الأخير لأنه ربما يكون هناك وجه اختلاف في بعض سياق الألفاظ فيقول لك بأن المتن الذي سيسوقه سيكون بالسند الأخير رابعا الأسانيد ويوسع له باب التنوع في التكرار يوسع له باب التنوع في لو ساقوا بسناد آخر مرة ثانية يعطيه اللفظ آخر فلا يكون تكراره بلا فائدة لأن البخاري مستحيل أن يكرر أو يقطع دون مستحيل ما يفعل ذلك حتى إذا لم يجد يعلق في حديث موصولة في كتابه على شرطه علقها في موضع آخر لكن مستند الأول عنه، لأنه لم يجد هناك شيء يرجع له فإيش يعلقه، لا بد أن يفعل شيء. نعم. الرابع الأسانيد المحولة كلها على شرط البخاري، فإذا تعدد الأسانيد بنفس المتن عند الذين يهتمون بالأسانيد فإن كل طريق وكل إسناد يسمى حديثا، عند الذين يهتمون بالمتون فإن كل الأسانيد تسمى حديثا، لأن السند المحول مش المحول، المحول إلى إليه لا بد أن يكون أعلى أو مساوي، أما إذا كان دون في فائدة ما في ذلك في شرط الكتاب، لا بد أن يكون أعلى أو مساوي، فإذا هو على شرط ثاني محول إليه، قلنا المحول إليه لا بد أن يكون مثل الأول أو هلا، ولا لا فائدة أن يكون دون، شو استفدنا؟ ما استفدت شيء. نعم. فمثلا عندما يقال إمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث، لأنه يحفظ ألف ألف سند، وربما الحديث الواحد له 100 سند وهو عنده 100 حديث. ومنهج البخاري الدرس الخامس. بس. الإمام البخاري يحول لفوائد إسنادية، وهي واحد الاختصار، البخاري يختصر ذكر الأسانيد بدلا من أن تكون مشتتة في أماكن كثيرة، أو يختصرها في مكان واحد حتى لا يطول ذكرها، فيسرد السند من أوله إلى آخره برجال كثر، ويحول سندا على سند، فيستحدان في راوي المشترك مدار الرواية، فبهذه الطريقة تعمد إلى الأسانيد فتختصرها. إنما اختصر بدل ما يسوق الأسانيد الحديث الواحد بطولها كلها مرة واحدة، إيش يفعل؟ يجمعها في مكان واحد هو المدار، فيختصر. معنى الجمع بين علو السند وقوة السند النادر، علو السند وعدد الرجال بين صاحب الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم، سند البخاري العالي الذاتي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري وخلاد بن يحيى ومسيح بن إبراهيم، وهؤلاء هم الطرق الأولى في سنة البخاري، والذين حدثوا عن الثقات من التابعين. السند النادر هو السند الذي عدد الرجال فيه أكثر من السند العالي، والفائدة التي يستفيدها البخاري من السند النادر أن الرجال فيه ثقات، فما معنى الجمع بين علو السند وقوة السند النادر؟ كما قلنا سابقا في مصطلح الحديث، فإنه بالسند العالي كلما قل عدد الرجال قل احتمال الخطأ، وبالتالي يزداد وثيقة الحديث، ولكن هنا تكون مشكلة في السند العالي مشكلة غير معلة، لكن حتى يسد أي ثغرة فيكون هذا في الحديث من صحيفة معينة أو يكون في مجلس معين أو في رحلة معينة ويروي الحديث من أصحاب طول الصحبة وطول المؤازمة في السند النادر حتى يوافق أصحاب السند العالي الذي ربما هذا الحديث ليس هو فيه من أصحاب طول الصحبة وطول الملازمة حتى يسد ولو شيئا يسيرا. فالبخاري لا يمكن أن يترك مجالا للضعف، بل ليس للضعف، ولكنه لا يترك مجالا لعدم تمام القوة. ثالث تبيين صيغة الأداء، فعندما يقول الراوي في السند الأول قال أو عن، ثم يقول في السند الثاني المحول يقول سمعت حدثني، فالآن هو بيّن صيغة الأداء، وهذا فيه فوائد. الأولى مثل التدليك عن الراوي في السند المحول، الثانية إكمال صحة السماع في هذا الحديث بالذات، وصحة سماعه بشكل عام لهذا الشيخ، وهذا يلزم منه اضطرارا ثبوت اللقاء، والذي يسمى عند البخاري ثبوت السماع. ثالث نفي الوهم أو الشبهة أو السهمة على الراوي أنه أخطأ أو وهم في رجال هذا السند أو في صيغ أدائه، وسيأتي الحديث عن صيغ الأداء وكيف يستفيد منها البخاري في نفي التهمة، وكيف يتعامل مع الراوي الذي يتكلم لأخبرنا أو حدثنا أو شبهة المناولة والإجازة. ومن الرواة الذين تكلم على سماعهم من أشياخهم درس الرواية، هناك كان درس رواية أشرح لهم، نمر على المسألة وتكلم عن الرجال وفي فوائد تخريج الانتقاء إلى الرجال في درس الرواية. فقلنا إن سمعه عن أشياخه ثلاثة أقسام وثلاثة مغازل، هو أبو اليمان بخاريا في التهمة أو الشبهة حينما يبين صيغة الأداء البعض الرواة الذين تحوم حولهم بعض الإشكالات على صيغ أداء هذا الحديث بعض الإشكالات على صيغ أداء هذا الحديث صيغ الأداء والتحمل قلت على صيغ أداء وتحمل هذه الأحاديث أكمل. رابعا التقوية والمتابعة التقوية أن يقوي سندا من فيه ضعف المتابعة أن يتابع راوي احتمال فيه احتمل فيه ضعف أن يتابع راوي احتمال يعني احتمل فيه ضعف احتمل فيه ضعف وهذا ينفع وهنا ينفع أن تكون المتابعة قاصرة يعني بالشيخ في طبقته يعني هو يريد أن يتابع راوي في طبقته كيف من راوي في طبقة معينة بسبب سماعه أو بسبب اختلاطه وهناك رواة مثل مستلق في آخرهم كالبخاري حتى يقول لك لا تخف أو حد لديك في اختلاطه فيعطيك سندا محولا عليه ويتابع برجل آخر من أقرانه تحمل نفس الحديث حتى يثبت لك أن هذا الراوي لم يحدث هاتف معين بدون هل معاه المعلقات عند البخاري وهذا من أشهر المباحث عند البخاري كما قلنا سابقا البخاري لا يحتج إلا بالمسندات التي على شرطه أما الموقوفات والبلاغات والمعلقات فهي ليست حجة عنده لكنه قد يستفيد منها وجانب الاستفادة منها سوف نأتي عليها عندما نبدأ في منهج البخاري في شرح المتون بعد الانتهاء من البخاري في الإسلام التفريع كثير في المعلقات وهذا السبب في الخطأ كثير من الطلبة والمعلقات هي ما حدث فيها احتمال إما من أولها أو من نهاها أو من منتهاها فمثلا البخاري فهو مثلا يقول سعيد بن أسيد نعم أو أبو اليمان حكم بنافع أو عبد الله بن الزبير الحميدي فلا يقول البخاري حدثنا الحميدي أو سعيد بن أسيد أو أبو اليمان بل يقول قال يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ البخاري فهذا معلق ولو ذهب إلى شيخ يحيى بن سعيد فقال قال علقمة بن وقاص الليثي فهذا معلق ولو علقه من أوله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعى رسول الله إذن التعليق له أضرار كثيرة المهم أنك تقطع الاتصال تقطع الاتصال من أوله أو من أوله إلى منتصفه أو من أوله إلى آخره المعلقات في البخاري مقسومة إلى قسمين رئيسيين هناك رسمة وين هي الرسمة؟ ها؟ سعيدة على رسمة في آخر شيء ضروري تنظروا لها لأنه عاد كررنا إحنا درس في دروس إذن مكرر لا ما بدنا إياه إذن في رسمة لا رسمة رسمت لهم رسمة المعلقات هذه أنا رأيتها بس مش عارف وين أي صفحة عندك شفت أنا بس مش هاجي هاي في درس للسنة الماضية أيوة هذا في درس 2011 2012 و10 هاي في درس هاي يا شيخ لقيتها موجودة هاي درس السنة الماضية بال في ايه؟ هاي واحدة ثانية في ثنتين في ثنتين لأنها كبيرة كبيرة أحسن كبيرة لاحظوا إخواني المعلقات في البخاري إلى قسمين الأول ما يوجد موصولا في الجامع يخرجه للاختصار وهروبا من تكرار الحديث هذا لا نريده هناك ما لا يوجد موصولا في الجامع الذي المعلقات كلها في البخاري كم 1341 حديث أما الذي لم يوصل 159 حديث 159 حديث لا هذا أقول عندي هاي هنا هاي نعم هاي المهم ما لا يوجد موصولا في الجامع هذا الذي نريد اللي هو 159 حديث هذه لم توجد إيش موصولة في الجامع إلا ضربا معين لسنات يعني وهذا مروي إما بالتمريض أو بالجزم التمريض أي يقول روي قيل ها أما الجزم قال كما ثبت كما صح هذا إيش جزم الآن ما كان بصيغة الجزم منه ما كان على شرطه ومنه ما لم يكن على شرطه ما كان على شرطه لماذا يذكره إلى المعلقة لأسباب الأول لأنه أخرج ما يقوم مقام هذا وسبب الاختصار فلا يريد أن يكرر مرة أخرى لكون اثنين لكونه لم يحصل بأحد الطرق المعتبرة عنده البخاري كالسماع والعرض بل هو هناك مجالس في المذاكرة والمناولة فيحترز منها ماله يحترز منها لكنه متأكد أنه سمعها لكنه ما يخرجها بطريق الاتصال ما يخرجها بطريق الاتصال فيكون سمعه مذاكرة أو شك في سماعه لأن البخاري من منهج قلنا أنه أثناء خطواته في البلاد لم يكن يكتب الحديث بل كان إيه يحفظ هذا من عجيب الزمان أنه أعظم كتاب في الإسلام يخرج من حفظ إنسان كان يحفظ الحديث ولا يكتب بعدين يكتب في وقت آخر وعجوبة من عجيب الزمان والثاني ما كان ليس على شرطه وهو صحيح على شرطه لكنه يراه بالتأكيد صحيح في خارج كتاب وهو حسن صالح للاحتجاج وأحسن سند يعتمد عليه عند البخاري في كتابه بهز بن حكيم الثالث ما يكون ضعيفا لكنه منجبر بغيره فيصبح جائزا للاحتجاج عنده اتفقنا؟ وهذا الذي أنا أسميه تصحيح هذا البخاري يصحح هذا البخاري إيه؟ ولو كان لا يحتج به معقول يجزم هناك حديث قال فيها قال رسول الله أو كما قيل عنه صحيح أو كما صح عنه وهذا إيه؟ تصحيح له أما ما روي بصيغة التمريض نخلص في قاعدة كل ما جزم به البخاري بصيغة المعلقات فهو ثابت فهو إيه؟ ثابت أما كل ما مرره البخاري ليس بالضرورة أن يكون ضعيفا لأنه هناك ما مرره البخاري لا لأجل تمريضه بل لعلة حديثية لا سند ما كان بصيغة التمريض ما هو على شرطه وأورده في جامعه موصولا بل موجود موصول داخل الكتاب طب لماذا رواه بصيغة التعليق وتمريضا لأنه اختصره اختصارا شديدا فخاف أن يرويه أحد بالسند الأول بمعنى المختصر فيخرج حديثا برأسه فيخرج إيه؟ فأراد أن ينبه أنه نفس الحديث الأول لكنه منه وليس رأسا، لأنه بعصر الرواية. فلو روى بالاختصار المخل بسند لكان حديثا بإيش؟ برأسه، وتصبح تذهب إلى الترجيح وإيش؟ والإعلال والتضعيف. فأراد أن ينبه أنه اختصار شديد، ويعرف هذا دائما فيما قلت ألفاظ من كان يعني كان فيه حكم لكن ألفاظه قليلة في سياق حديث طويل، فيقتصر على جزء صغير ويروي بالإيش؟ بالمعنى. الثاني الضعيف الذي لا عضد له، ذكره يبين ضعفه ويذكر كقوله يذكر عن أبي هريرة ورفعه لا يتطوع لما في مكانه وقال ولم يصح، وهذا موضوع، هذا إيه؟ موضوع. ثالث ما هو صحيح على شرط غيره ولكنه هو لا يراه صحيحا، إما عموما بكل طرقه أو هذا السند بالذات. يعني كيف تقول سنده يذكر الله؟ كيف؟ بأنه هذا اللفظ، هذا أعني هذا اللفظ بالذات، أيوه لا، هذا اللفظ سنده لا يصح، لأنه تجد هذا اللفظ هذا الحديث مروي بألفاظ أخرى صح، لكن هذا اللفظ إشارة بأنه هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح. الرابع ما هو حسن وهو عنده ضعيف، والخامس الضعيف الذي عضده العمل أورده لا أنه اعتضد بالعمل، لأنه اعتضد بالعمل، فيرى البخاري كمذهب الشافعي بأنه يتقوى بإيش؟ بالعمل، لا أن حديث ثابت بالسند. اتفقنا؟ ارجع أو تجاوز المعلقات كلها. المناولة لا شرحناها، هذا اللي أنا لأن قلت باختصار تفصيل وزيادة في الورقات التي ترونها، شفتوها؟ يعني هذا اللي ذكرته ترى تفصيل واسع كثير في المعلقات، فارجعوا له. نعم هذه مهمة. نعم شو رقم الصفحة من فوق؟ الدرس السادس رقم 3. الأسباب التي جعلت البخاري يعلق، واحد إنما يعلق البخاري ليستدل بمسائل ليستدل بمسائل كتابه، لمسائل، ترى هاي غلط النقطة، واللام صغيرة جدا، إنما يعلق البخاري ليستدل لمسائل كتابه. لا هذيك المضاف المضاف إليه مش المضاف، مساجد إيمان، فهمت؟ إنما مضاف إليه مش مضاف. أصلا البخاري صنف كتابه لغاية الفقهية بالدرجة الأولى. نعم السادس الورقة الثالثة. فالآن هو يريد أن يخرج أحكاما ويدلل على أحكام، فسيحتاج هذه الأحاديث ليستدل على الأحكام، فعمل طريقة التعليق. أولا لأنه سيكرر ذكر الأحاديث، لأنه ربما يذكر حديثا واحدا 25 مرة، وكما قلنا سابقا فإن البخاري سيعمد إلى تغيير في السند أو تغيير في المتن، لا يمكن أن يكرر البخاري دون فائدة، لكن إن لم يحصل على فائدة في إحدى هذه التكرارات فإنه يعلق. ثانيا ربما يريد أن يستشهد بحديث صحيح لكن ليس على شرطه في الجامع، لمسألة فقهية يريد أن يدندن حولها لكن لم يعثر فيها على حديث على شرطه، فيعلق حديثا محتجا به لباب فقهي أو مسألة فقهية. اثنين لبيان أخطاء الرواة واختلافهم، وهذا أمر مهم. الأخطاء التي يقوم بها البخاري هي الأخطاء في المتون والأخطاء في الأسانيد، فالراوي عندما يخطئ في رواية جزء أو بعض من المتن أو كل المتن فيورد كل عمله بالإيماء والتبليغ، فلا يقول صراحة فلان أخطأ في رواية النسب. مثال لبيان أخطاء رواة المتون، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن الزهري عن خالد بن زيد بن ثابت أن أم العلاء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الليث مثله أي مثله في السند وفي المتن، وقال نافع بن يزيد عن عقيل والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. به لاحظوا كيف؟ لهذا المثال في هذا المثال البخاري يريد أن يقول بأن نافع بن يزيد أخطأ في هذه الرواية فقال به، ودليل خطئه أن الليث أصاب بدليل يحيى بن بكير وسعيد بن بكير رواه على الوجه الصحيح، وهذا رواه على الوجه وهذا نافع رواه على الوجه الخطأ. نعم. متابعة أسباب تعليق البخاري. باء قيام اختلاف الرواة في الأسانيد، فربما البخاري يروي حديثا فيكون له سند واحد، فالراوي مرة يرويه باختلاف ومرة يرويه دون اختلاف وربما يخالفه غيره. مثال على اختلاف الرواة في الأسانيد، قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، بعدما ساق السند السابق موصول علق وراءه تعليقة قال وقال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة لم يذكر أبا سعيد. الراويان أبو أسامة ومعتمر تابعاي بن سعيد القطان، وهنا علق البخاري حتى يبين أنه يوجد اختلاف من الرواة في ذكر رجل في الأسانيد. والاختلاف هنا ليس ثوابا وليس ثوابا وليس اختلاف على وجه الخطأ. والاختلاف هنا ثوابا وليس اختلافا على وجه الخطأ، لأنه وصل طريق أبي أسامة وطريق المعتمد بن سليمان من طريق آخر، أي وصله في جامع نفسه، فاحتج بحديثه هذا نفسه بنفس السند لكن في مكان آخر دون ذكر أبي سعيد، بدليل أن يحيى بن سعيد تحمله من طريق سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وأولئك أبو أسامة ومعتمر تحملوه عن سعيد عن أبي هريرة. نعم. ثالث، تبيين سماع الراوي من شيخه، وخصوصا إذا كان الراوي متهما بالتدليس. إنما شهد بالتدليس من طبقة الثالث قتادة بدعامة السدوسي. مثال، قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال عن أنس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. البخاري تابع هذا السند السابق فذكر وراءه مباشرة معلقة فقال قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، تصرح بالسماع في السند الثاني المعلق حتى يثبت سماع الراوي المتهم بالتدليس. رابعا، سماعة نبية راقية إثبات رواية راو عن شيخ مستنكر روايته عنه، أي أن الناس يستنكرون رواية فلان عن فلان إما لبعد المكان بينهما أو لأن الشيخ لم يخرج من بلده. فالبخاري يعلق حتى يثبت حصول السماع واللقاء بين الاثنين. مثال، البخاري خرج حديثا من طريق سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه، إبراهيم عبد الرحمن بن عوف مدني وهو تابعي من أواس التابعين ولم يدرك أبا بكر في المدينة. أبو بكر رضي الله عنه رحل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسكن البصرة لم يخرج منها حتى مات. فالبخاري حتى يقول لك بأنه ثبت سماعه لإبراهيم عبد الرحمن بن عوف من أبي بكر فذكر معلقة بعد حديث سابق مباشرة. قال أبو عبد الله قال أبو إسحاق عن صالح عن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف قال لما قدمت البصرة قال لي أبو بكر كذا وكذا وكذا. فإذا ثبت أثبت إيه؟ سماع. وفي المثال السابق فوائد كثيرة تستخرج من صنيع البخاري رحمه الله، فهو إمام عبقري. واحد، جاء من طريق محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، مع أن محمد بن إسحاق بن يسار يعني هنا استرسلنا في ذكر كيف البخاري يثبت الفوائد هذه وكيف العلماء استفادوا منها. نعم. واحد، جاء من طريق محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، مع أن محمد بن إسحاق بن الرواية من طريق أخيه صالح حتى ينفي الوهم عن سعد، وذلك المتابعة في أخيه صالح له. رابعا أثبت وجود الرحلة في الطريق الثاني. الخامس لنفي الوهم عن حديث بأنه موقوف ويثبت بأنه مرفوع. مثال ذكر البخاري حديثا في كتاب الاعتصام جل في بداية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديثا من طريق سعيد بن مينة. سعيد بن مينة عن جابر بن عبد الله قال لما جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث أنه موقوف على الصحابي علما بأنه ذكره موصول موصول أصوله، أي أنه الحديث الذي بعد الترجمة فأتباعه معلقة. قال أبو عبد الله تتابعه قتيبة عن الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبت أن الحديث مرفوع وليس موقوفا. لكن كيف يعني الدقة عالية يعني. حتى المعلق معلق يستخدم ويسخر في الصناعة الإسنادية. سادس الإثبات وتعديل رواية وتقويتها. مثال أخر يحديث من طريق سفيان الثوري عن الأعمش قال سفيان حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة سفيان من الطبقة الثالثة بالتدريس. البخاري مباشرة أتبع هذا الحديث المعلقين. قال وقال أبو لما ذكر تعليقة أخرى بعدها عن شعبة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة عن أبي عطية عن عائشة. البخاري تابع الحديث الأول بسندين معلقين. فائدة لماذا ذكر المعلقين من طريق أبي معاوية الضرير وشعبة؟ تابعوا احفظوها. أبو معاوية الضرير هو من أهل الإرجاء لم يصلي عليه وفيع، هو محمد بن خالد وهو من أوثق الناس لسليمان بن هران الأعمش. فلو جاء السند من طريق أبي معاوية ولو كان شعبة، لأن شعبة قال كفيتكم تدريس شعبة ثلاثة أبي إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش، أي أنه لو عنعن وروى عنه شعيب فروى عنه شعبة فلا إشكال في العنعن. تابعا لتبين الاختلاف في اسم راوي أو نسبه، أي يكون هناك اختلاف في اسم الراوي فيذكر معلقات كثيرة تبين أسماءه ونسبه المختلفات حتى يقول لك الله أكبر. لاحظوا كيف حتى يثبت يعني يصبح كتاب البخاري كأنه كتاب تاريخ يظهر نسبة الراوي وتنوع الرواة عنه، وحتى لا يظن الظان أنه تدليس شيوخ. تذكرون تدليس شيوخ؟ نعم. عن عائشة رضي الله عنها ثم تابعه معلق من طريق الزهر عن يونس عن الزهري قال عن هند بنت الحارث القرشية التي هي كانت تحت معبد بن مقداد وكان من أهل تلا وتلا، ثم أتبعه بالليث عن الزهري عن هند فراسية عن هند الفراسية، ثم أتى بطريق آخر عن ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند بنت الحارث عن هند بنت أبي الحارث القرشية، ثم أتى بطريق الخامس عن الزبيدية فسماها من قريش امرأة قرشية فسماها بأكثر من اسم. كل المتابعين من الطريقة الأولى في الزهري انتبهوا لهذه كيف كل المتابعين في إثبات نسبة النسب هاي كل واحدة نسبة كل واحدة منها نسبة كل واحد منهم هو من أهل الطبقة الأولى في الزهري حتى لا يكون هناك وهم ولا ينفتح لك باب وهم. نعم. طيب الدرس منهج البخاري الأمور التي انتقدت على البخاري. هذا أي درس؟ سابع. الثامن. الثامن أنا عندي. نعم. الرواة الذين انتقدوا على البخاري انتقد تخريجه لهم. واحد من الشباب.